إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصلنا ولله الحمد والمنة في هذه الدروس، دروس التفسير، إلى قول ربنا جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الآيات، إلى قوله: ولا هم ينصرون. هكذا صحيح أم أنا واهم؟ ولا سبق شرح هذه الآيات؟ جيد. في القرآن لمن تدبره من وجوه الإعجاز والبراهين ما يجعل المسلم يزداد إيمانا، وفيه من البراهين لمن تدبر ذلك من الكفار ووعاه وفهمه، فيه من الآيات والبراهين والحجج ما لا يستطيع الكافر أن يدفعه من الحجة والبرهان لو أنه تجنب الهوى. الله جل وعلا إذا أخبر بخبر فإنه لا محالة أن الخبر يقع على وفق ما بين الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو عالم الغيب وعلام الغيوب. فالله جل وعلا يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أصالة، ثم ينبه المسلمين على هذه الحقيقة تبعا. فالله يقول جل شأنه: ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. عندما يتحدث الله جل وعلا عن المشركين من العرب يبين الله جل وعلا أن الإسلام سيدخل عليهم وأنهم سيسلمون في الجملة. ولذلك يقول الله عز وجل: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فمنهم من قتل ومنهم من أسلم. وبين الله عز وجل أن البيت الحرام سيسلم أهله ويكونون في أمن. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا ما تتبعنا الآيات وكما جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أكثر من حديث أن هؤلاء أعني مشركي العرب سيسلمون. ولما يتكلم الله جل وعلا وكذا نبيه عن اليهود والنصارى فإن الخبر كما أخبر الله جل وعلا أنهم لن يسلموا جملة. لذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يتوافق مع خبر الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فكان الأمر كما أخبر الله جل وعلا. وما آمن به صلى الله عليه وسلم في زمنه وفي وقته ما آمن هذا العدد من اليهود، وإن كان بعضهم من علمائهم كعبد الله بن سلام أسلم وآمن وصدق. لذلك فعندما ينفي الله جل وعلا فيقول: ولن ترضى عنك اليهود، أكد أن هذا النفي وهو عدم الرضا يقابله العداوة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لذلك فإن طمع الناس أن يؤمن اليهود والنصارى في الجملة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا يمكن أن يكون أبدا، إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري وغيره. لذلك فإن الله جل وعلا عندما نفى ذلك كان في ذلك من العبرة والبرهان ما يجعل قلب المؤمن يوقن بخبر الله. وقد ذكر بعض أهل العلم مثل ذلك في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وقد كان هذا يستطيع أن يتظاهر هو وامرأته بالإسلام، لأنه لو فعل ذلك وتظاهر بالإسلام فقد كذب القرآن، وعندئذ يصير الخبر أمام الناس وفي ظاهر شأن الناس يصير كذبا. ولكنه زاد في العنان ليحقق الله جل وعلا الخبر الذي أخبر به. وفي هذا من إعجاز أخبار الغيب ما يزيد المؤمن إيمانا ويقينا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، أي جملتهم، وإن هناك من النصارى من آمن. ولذلك قال تعالى عن بعضهم: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، أي من آمن منهم. أكمل الآية: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذن من النصارى من آمن، إلا أن الجملة، جملة هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى، لن يؤمنوا ولن يرضوا عن نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: حتى تتبع ملتهم. الملة هي الاعتقاد، فكل ما يعتقد الإنسان من حق أو باطل فهو ملته. ولذلك قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، دينه واعتقاده وهديه، كل ذلك يدخل في معنى الملة. قال الله جل وعلا: حتى تتبع ملتهم، فأفرد الملة، مع أن النصارى واليهود لهم ملل ومعتقدات مختلفة، وإنما أفرد الملة. ذكر الإمام ابن كثير، قال: ليبين بذلك أن ملة الكفر واحدة، بمعنى أن كل من خرج من الإسلام دخل في ملة الكفر. فالكفر اسم يدخل تحته كل من خرج من الإسلام. ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالمسلم إذا مات أبوه وكان أبوه كافرا فإن المسلم لا يرث، والعكس. والأب المسلم إذا مات ابنه وكان كافرا فإن أباه لا يرث ابنه. واختلف أهل العلم في ميراث الكفار بعضهم من بعض. إذا كان الأب مثلا يهوديا وكان الابن نصرانيا، فهل يحصل التوارث بينهم؟ فيه نزاع بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم: ملة الكفر واحدة. واحتج هؤلاء بأدلة، من أدلتهم احتجاجهم بهذه الآية: حتى تتبع ملتهم. فقالوا: فوحد ملة الكفر. فعندئذ قال هؤلاء رحمهم الله، قالوا: الكفار الكافر لا يرث الكافر، لأن الملة واحدة. وقال بعض أهل العلم: بل هي ملل. وجاء في الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن وله شواهد، ولذا حسنه الشيخ الألباني في إرواء الذميمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف لفظ الصحيحين، فإن اللفظ في الصحيحين من طريق أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من غير طريق أسامة بن زيد بلفظ لا يتوارث أهل ملتين شتى. والمسألة مفصلة في كتب الفقه. قال الله عز وجل حتى تتبع ملتهم أي حتى ترتد وتكفر، فإذا ما كفرت رضي عنك اليهود والنصارى عندئذ. قال الله عز وجل قل إن هدى الله هو الهدى، هذه جملة تعليلية، أنك لا تتبع ملتهم لأن الله هداك وبين لك الحق وبين لك الهدى وجاءك البرهان على كفرهم وضلالهم، فهذه علة تمنع الإنسان من أن يرتد إلى الكفر. ودل ذلك على أن هذا الهدى إذا غاب عن بعض الناس ضعف عنده الأمر، فإذا فقد هذا الهدى ربما ارتد إلى اليهودية أو النصرانية. ولذلك لما نجلس مع بعض هؤلاء الذين يرتدون فالإنسان يستعجب ويدور في ضمن الكلام كيف تؤمنون بدين يقول إن الرب ينزل أو نزل ولقي سليمان في الطريق قبل الفجر وقال له ألك أن تصارعني؟ فقال سليمان نعم، فصارع سليمان الرب فليت الرب غلب، فغلب سليمان الرب يعني رب عاجز، فقال الرب هل لك أن تعاودني؟ فقال نعم، فعاوده فغلب سليمان الرب مرة أخرى حتى تعب الرب من كثرة ما غلبه سليمان، فقال أطلقني، قال لا أطلقك حتى تعطيني كذا وكذا، فأجبر سليمان الرب على أن يعطيه ما شاء، ثم ارتفع الرب إلى السماء. أقول لمثل هؤلاء في مناقشاتنا معهم هل هذا هدى؟ وهل هذا دين؟ وهل هناك عقل في الدنيا يقبل مثل ذلك؟ لذلك إن الله جل وعلا بيّن إنما يثبت الإنسان على الإسلام إذا تبين له الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى، أما ما أنتم عليه من اليهودية ومن النصرانية فهذا ليس بهدى، هذا ضلال. قال الله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذا تهديد ووعيد وإعداد. أما التهديد فالله عز وجل يقول ولئن اتبعت أهواءهم، إن اتبعت ما هم عليه من هوى وضلال ما لك من الله من ولي ولا نصير، لن تجد وليا يتولاك ولن تنصر بل تخذل وتهزم وتضعف ويصيبك المهانة والمذلة. وأما الإعجاز فإن الله حكم على اليهود والنصارى بالخذلان وعلى من ارتد عن دينه واتبعهم أيضا لا ينصر. عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن ما كنا نتكلم في هذه الأشياء في هذا الزمان في دعوتنا في جهدنا الضعيف حتى بدأوا يشككون في الإسلام، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا وكان للنصارى دولة الروم وكان اليهود عندهم من التمكن ما قدر الله لهم ذلك في بعض البلاد، فالله جل وعلا يخبر والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله أنك إن ارتدت عن الإسلام وصرت يهوديا وصرت نصرانيا ما لك من الله من ولي، لن تجد بعد الله من يتولاك ولن تجد من ينصرك. إذن معنى ذلك إن الكافر والمرتد لا بد أن يخذل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فكان وفق ما أخبر. فما الذي فعل باليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي فعل بالنصارى في زمنه؟ حقق الله عز وجل وعده وخذلهم الله جل وعلا ونصر الله عز وجل نبيه. إذن ففي قوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فيه بشارتان وخبران. فالبشارة والخبر الأول أن الله ناصرك، فكان الأمر كما أخبر، ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم حتى أعز الله عز وجل دينه في مكة والمدينة وبلاد غير ذلك، وما زال الأمر بعد وفاته حتى انتشر الإسلام وظهر على الدين كله، فتحقق بذلك وعد الله. ولما ينصر الكفار على المسلمين، في نصرة الكفار على المسلمين أيضا معجزة من الله عز وجل للمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأجلة لما كانوا متمسكين بدينهم نصرهم الله جل وعلا. ولما يترك المسلمون ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأجلة يقصرون فيما أوجب الله عليهم من قيام الشرائع والدين، فإن الله يسلط عليهم عدوه. إذن فالله جل وعلا لما ينصر الكفار على المسلمين في بعض المواطن بسبب مخالفة المسلمين لأمر الله ورسوله، فمتى خالفوا عندئذ يسلط الله عليهم العدو. فكان في نصرة المسلمين إعداد، وكان في خذلانهم إذا تركوا أمر ربهم أيضا إعجاز من الله، حيث قال الله جل وعلا: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. ثم اشترط، قال: إن كنتم مؤمنين. فمتى حققتم الإيمان نصركم الله. في عندكم شيء؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم. إذن فالله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا له ومحذرا أنك إن ارتدت فإن الله عز وجل لم يجعل لك وليا ولا نصيرا، فدل على أن هؤلاء يخذلهم الله، وأن الله جل وعلا يمكن للمسلمين وللمؤمنين، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وفي قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم، سمى الله ما عليه اليهود والنصارى هوى، وسمى الهدى علما، فقال: بعد الذي جاءك من العلم. فما جاء به من الهدى هو العلم، وما يفتريه هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى سماه الله عز وجل أهواء، أي أنها ليست بعلم ولا بحجة ولا برهان. ولذلك الله جل وعلا قال: والذين كفروا حجتهم داحضة عند ربهم، ليس لهم حجة بل حجتهم زائلة. ومتى سمعت لحجج الكفار بعقل وبصيرة وبرهان من الله علمت أنها أهواء. والله عز وجل يحذر من الردة، إن فعلت ذلك خذلك الله. ومن خذلان الله ومن عدم نصرة الله للمرتد أن الشرع أمر بقتله، وقد جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. المرتد رجلا كان أو امرأة، فإن قوله من اسم موصول بمعنى الذي، الذي يبدل دينه إلى أي دين آخر يخرج من الإسلام، فإن حده القتل يستتاب وإلا ضربت عنقه. ولما جاء مفتي الجمهورية وقال كلاما باطلا وقال إن الردة لا يوجد لها عقوبة شرعية وإنما لها عقوبة إدارية مدنية بحسب ما تراها أو ما تراه الدولة، رد عليه أهل العلم في مصر وفي خارج مصر. وإلا فإن صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول، وجاء في غير ذلك أيضا ما يدل عليه، كما جاء في حديث البخاري عندما قدم بعض الصحابة فوجد مسلما قد ارتد، وجده موثقا كما رواه البخاري، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في غير ما حديث صحيح في الصحيحين وفي غيرهما، وهذا مما تلقته الأمة بالقبول، أن حد المرتد القتل. ولذلك نسأل الله أن يهدي الرجل. قال تبارك وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وفيه من الفقه أن الإنسان إنما يؤاخذ بعد أن يأتيه العلم. الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الكافر له حالتان: إما أن تبلغه الحجة والبرهان فيكابر ويعاند فيحكم عليه بالكفر وباستحقاق العذاب، وإما أن لا يصله العلم فيحكم عليه بالكفر لأنه ليس بمسلم، ولكن يوكل أمر عذابه إلى الله. أقول الكافر له حالتان: إما أن تبلغه الحجة والبرهان وأن تقام عليه الحجة وأن يصله الشرع فيعاند فيحكم عليه بالكفر وباستحقاق العذاب يوم القيامة، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن الأمة فيها النذير، لكن قد يكون بعض هؤلاء في الأمة لم يبلغه النذير. ولذلك بين الله عز وجل أنه لا يعذب الكفار إلا بعد أن تأتيهم الرسل، فقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإما أن لا يصل إليه العلم وأن لا تصل إليه الحجة، فعندئذ يحكم عليه بالكفر ويوكل أمر العذاب إلى الله، وإلا فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل من قامت عليه الحجة والبرهان وعاند ذلك حكمنا عليه بالكفر وباستحقاق العذاب إذا مات على كفره، وأما إذا كان كافرا ولم تقم عليه الحجة ولم تبلغه الرسالة المحمدية بلوغا صحيحا حكمنا عليه بالكفر ووكلنا شأن العذاب إلى الله. وهذا من الفقه، من فقه المعتقد الذي يؤخذ من قوله تعالى: بعد الذي جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يتلونه حق تلاوته قال: يؤمنون به ويعملون به. قال تعالى: أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلهم الله على عالم زمانه، فلما كفروا وأعرضوا قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فبين الله عز وجل أنهم عندما أعرضوا لعن، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الله أعلم. ما أنشط اليوم أن أقرأ الآثار، ما عندي نشاط اليوم أن أقرأ الآثار الموجودة وتدور حول ما ذكر، فإن شاء الله نبدأ بقراءة الآثار من الآيات إن شاء الله في الدرس القادم من قوله تعالى: فقالوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، هكذا؟ لا، والله أعلم وأجل. إن شاء الله أنبه على شيء. ابتداء من يوم الجمعة القادمة سنبدأ معكم بدرس جديد وبكتاب جديد. إذن يصير عندنا 4 دروس: يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربع ويوم الجمعة بعد الايه؟ بعد ايش؟ بعد ايه؟ بعد العشاء، بعد الخطبة. يعني ممكن نخلي الخطبة ربع ساعة إن شاء الله. فنبدأ معكم يوم الجمعة القادم بشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، يوم الجمعة بعد الخطبة. وأنا حريص إن شاء الله أن أنهي معكم بعض الأشياء. على كل حال، إذا صار عندنا الآن 4 دروس، عندكم يوم الايه؟ يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الايه؟ ويوم الاربع ويوم الايه؟ الجمعة بعد الخطبة. نشرح ان شاء الله كتاب التوحيد يوم الجمعة بعد الخطبة ابتداء من الجمعة الجاي للشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. الجمعة بحسب المسجد اللي اخطب فيه. في المسجد اللي هنخطب فيه الجمعة هيكون فيه الدرس ان شاء الله. الان هاتوا ما عندكم من الاسئلة ان وجد. نعم. هيا رضا. نعم. نعم. رجل أخذ المال من البنك فماذا يفعل فيه؟ كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول يصرفه في المصالح العامة كرصف الطرقات ونحو ذلك. واضح؟ والله ويظهر أن الأمر أعم مما قال الشيخ، لكنه لا يتخلص منه بنية الصدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واضح؟ وأما إذا علم بالربا واستطاع أن لا يأخذ المال من البنك ففيه نزاع بين أهل العلم. منهم من قال يأخذ المال من البنك ويصرفه هو في المصالح العامة بعيدا عن دون نية الصدقة، ومنهم من قال يتركه، وهذا الأصح أنه لا يأخذه أصلا، لأن الله جل وعلا يقول إيش الآية؟ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فلا يجوز له إلا أن يأخذ رأس مال. واضح؟ نعم. يشتري ثيابا ويتصدق بها على الفقراء، والله ما يظهر في هذا مانع، وإن كان الشيخ الألباني كان يمنع من هذا. تبع له، يعني هو يشتري من عند نفسه، لا يجوز، لأنه يعود بالمنفعة على نفسه، فيعود وقد استفاد من مال الربا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولعن المحلل والمحلل له. هذا رجل عمل حيلة بقصد أو بغير قصد، فلا يجوز له أن يأخذ هذا المال وأن يخرج عوضا عنه ثيابا، لأنه يعود بالنفع على نفسه وقد استفاد من مال الربا. نعم. يا محمد عوزي أتمنى رفع إيده أول واحد وأنا يعني غفلت عنه. نعم. يعني هذا مثل به الشيخ الألباني عندما سئل الشيخ رحمه الله هل يوجد الآن على ظهر الأرض من الكفار من لم تبلغه الدعوة؟ فتكلم الشيخ كلاما جميلا وجليلا جدا رحمه الله، وهذا كلام موجود في سلسلته المباركة الصوتية سلسلة الهدى والنور. قال الآن يوجد في بعض البلاد الأوروبية الغربية من يصله خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يصله الأمر بصورة مشوهة أنه كان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقتل الناس، وأنه كان يستحل النساء، وأنه كان يستحل الأموال، وأنه كذا وكذا. قال هذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمع به سماعا صحيحا. قال وإنما بلغته الحجة على وجه مشوش. نحن نعلم جزما ويقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول فيما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالنبي أرسلت به لكان من أهل النار أو إلا كان إلا دخل النار أو كما قال صحيح. الآن انظر النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين أمرين لا يسمع بي ثم ختم فقال ولم يؤمن بالذي أرسلت به أي لم يسمع بحجتي أرسل بماذا؟ بالقرآن. طيب الله جل وعلا يقول وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي ومن بلغه القرآن. يقول الشيخ الألباني وأنا معه تماما على هذا الأمر وإن كان بعض علمائنا يقولون لا مجرد أن يسمع بالإسلام ولم يجتهد ليسأل فهذا كافر يعذب. هو كافر عند الطائفتين كافر عند الطائفتين كما قلت في الآية الكريمة ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم قلت كل من لم يؤمن فهو كافر لكن الكافر له حالتان إما أن تبلغه الدعوة والعلم والحجة بلوغا صحيحا فنحكم عليه بالكفر وأنه يستحق العذاب يوم القيامة وإما أن لا تبلغه الدعوة بلوغا صحيحا فنحكم عليه بالكفر ولكننا لا نحكم عليه بالعذاب. بعض علمائنا في زماننا يقولون كل من بلغته الدعوة ولو لم تبلغه على الوجه الصحيح فهو كافر معذب لأنه قصر في السؤال وهذا كلام غلط هذا يخالف قواعد الشرع وإن قال به من قال لأن الله جل وعلا يبين لنا أن الحج ليس بمجرد أن يسمع أن هناك رجلا ظهر اسمه محمد وادعى أنه نبي وإلا لو لم يأتي بحجة ما كنا نؤمن به. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي ومن بلغه القرآن. فرجل سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع بالقرآن ولم يبين له القرآن فعندئذ ما الذي سمعه لم يسمع الحجة أصلا. أما قولهم أنه قصر في السؤال فهو لم يكن عنده أصلا مقتضى يدعوه للسؤال يعتقد أنه على حق وصواب ووجد دينا فآمن به فنحن نكفره ولكننا لا نحكم عليه بأنه يخلد في النار وإنما نكل أمره إلى الله يوم القيامة. وقد قرر هذا الأمر الشيخ الألباني وقرر هذا أئمة قبله ومن أفضل من قرر هذا بحسب ما قرأت له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هل فهمت قصدي؟ إذن هو كافر عند الطائفتين لكن هل هو كافر معذب يوم القيامة أم كافر يوكل أمره إلى الله بحسب ما جاء في هذا التفصيل والبيان؟ واضح؟ لا شك لا شك يدخل في أهل الأعذار ثلاثة يدلون إلى الله يوم القيامة بحجة. واضح؟ أيوة. هذا إذا لم تبلغه الدعوة بلوغا صحيحا. أي نعم تفضل. حبيبي احنا بنقول الدرس بعد الجمعة احنا هؤلاء اللي بيربطوا الدرس بالخطبة لكن نحن الآن ما رأينا وقتا أنسب ما عندي وقت إلا يوم الجمعة ونحن لو ما عملنا الدرس بعد الخطبة يشق على الناس يرجعون إلى بلادهم ويرجعون للدرس إنما ننكر هذا الدرس اللي بيعملوه اللي هو الدرس المرتبط. أما أنه صادف وقتكم أنه هذا أمس بيوم عندكم، هذا من باب المصالح. هل اتضح لك الفرق؟ أي نعم. المراكز الإسلامية الموجودة في بعض البلاد وبلغوا الإسلام بلوغا صحيحا بالحجة والبرهان، فكل من بلغه ذلك من هذه المراكز أقيمت عليه الحجة. جيد، لكن أنت تتصور أنه يوجد إنسان لم يسمع أصلا بوجود هذه المراكز، ممكن أم لا؟ أم أنه محال؟ ممكن. إذن الأمر بارك الله فيه يدور على قيام الحجة. لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن إلى النصارى هناك، لماذا أرسله؟ ليبين لهم الحجة. واضح؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أهل اليمن كثير منهم قد سمعوا عنه لكن لم يستبن له الأمر، ولذلك كانوا يناظرون بعض الصحابة كما ذكرت في حديث معاذ في صحيح مسلم يا أخت هارون. واضح؟ نعم. لا يا أخي، كفار قريش قبل بعثة النبي جاءهم النذير، ومن عاند منهم عاند بعلم. والحجة في هذا أن هناك من كان قد أسلم كورقة ابن نوفل وغيره، واضح ولا لا؟ وكانوا يسمونهم الحنفاء، ولذلك استحقوا دخول النار، لأن هناك من كان يعلم التوحيد ويؤمن به ويدعو إليه. طبعا بل كانوا يحجون. فهمت علي؟ نعم. نعم. كيف نجمع بين حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجاشي؟ كيف نجمع بين حديثين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النعل؟ أن حذيفة عند وفاته قال لامرأته إذا مت فلا تخبر بأحدا فإني أخشى أن يكون نعيا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. ذكر الشيخ الألباني في أحكام الجنائز قال نعى النجاشي لأنه دعت إلى ذلك الحاجة، قال إن لكم أخا مات بأرض غريبا فلم يوجد من يصلي عليه، فخرج صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فالنعي أي مجرد الخبر إذا دعت إليه الحاجة والضرورة، تخبر بقدر الحاجة والضرورة. أما ما نراه الآن في مساجدنا هنا في البلد وفي غير البلد أنه يموت فلان الفلاني، فيجي في المسجد توفي فلان ابن فلان والدفن بعد كذا والصلاة بعد كذا، أنا من 20 سنة أو أقل وأنا أنهاهم عن ذلك ولا ينتهون، وما أظنهم ينتهون. اللهم المستعان، اللهم المستعان. واضح؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تخبر بعض الناس الذين تحتاج أن تخبرهم ليعاونوك في التغسيل والصلاة عليه وعلى حمله، لا خبرا عاما. واضح؟ أي نعم. تفضل. طيب. نعم. تمام. لا لا لا، هذا ذهب ملك للنساء، يعني أخوان يعيشان في عيشة واحدة، هذا زوجته عندها 10 جرام ذهب والثاني زوجته عندها 74، لا نظن هذا إلى ذلك. هذه تملك هذا الذهب لم يبلغ النصاب، هو ملك لها وليس ملكا لزوجها، وتلك تملك ذهبا لا، فبأي حجة تجمع بين ذهبين لمالكين مختلفين. فهم علي؟ ما في مانع يا أخي، قد يعطي الرجل أخاه، لكن ليس معنى ذلك أنه صار الملك واحدا. واضح؟ أي نعم. نعم أحسنت، أحسنت. لو أحسنت إتمام السؤال، إيش بقي السؤال؟ جيد، هذا سؤال جيد، هذا سؤال مفيد، ولذلك أنا قلت أحسنت. لو أحسنت إتمام السؤال، الله جل وعلا يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذا لا توجد أمة إلا جعل الله فيهم نذيرا. أخوكم بيسأل، هو بص لك عشان تضحك في وشي ولا؟ الحمد لله، يرحمك الله. أخوكم بيسأل، الله جل وعلا يقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم بين الله عليهم العقاب: لقد حق القول على أكثرهم. أخوكم الآن بيسأل: ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. والآية بتقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لما ينفي الله عز وجل النذار عن بعض الناس، قد يوجد النذير ولكن لا يبلغ بعض الناس، كما قلت في أول الكلام. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم النذير، والحجة في النذارة وجود القرآن وبرهان القرآن. إذن أليس قد يوجد الآن في الدنيا من لم يطلع ويعلم نظارة النبي، أم أنه يستحل وجود هذا النوع؟ الجواب: يمكن أن يوجد. هل هذا ينفي وجود النذير؟ الجواب: لا، بل النذير وجد وبرهانه موجود، ولكن قد يبلغ بعض الناس وقد يغيب عن بعضهم. هذا مبدئيا واضح؟ جيد. عندما يقول الله عز وجل: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هؤلاء الآباء منهم من لم ينذر عنادا وكفرا منهم أنه لم يستجب ولم يسمع النذير وأعرض عنه ابتداء، عنادا وكفرا. إذن هذا لم يبلغه أو لم تبلغه النذارة عندا منه وشقاقا، هذا أيضا كافر. وهناك من لم يستطع أصلا أن يعلم بوجود النذير، فلا يبقى الإشكال. واضح كلام؟ ولذلك جعل الله العذاب على أكثرهم، لم يجعله على جميعهم. قال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إذن أهل الفترة قسمان: منهم من أمكن أن تبلغه الدعوة والنذير وهذا يحكم عليه بالكفر والنار، ومنهم من لم يتيسر له ذلك وهذا يوكل أمره إلى الله، نفس التقسيم الذي ابتدأنا به. واضح؟ طيب، إيش الإشكال عندك؟ طيب، لما يقول الله: ما لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، هؤلاء الآباء من أهل النار؟ هؤلاء الآباء من أهل النار؟ لتنذر، خلينا في الآية، لتنذر قوما، من القوم هؤلاء؟ قريش. طيب، هؤلاء أهل قريش بين الله عز وجل أن آباءهم لم ينذروا، صحيح؟ طيب، ما معنى أن آباءهم لم ينذروا؟ لم يتيسر حصول النذير لهم. الله جل وعلا يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هل معنى كل أمة خلا فيها نذير أن كل واحد منهم بلغه النذير؟ نحن نعلم أن هناك جماعات كثر من هؤلاء المشركين لم يتيسر لهم أن يعلموا دين إبراهيم، وأن بعضهم تيسر لهم ذلك. آباء هؤلاء كان يعيش معهم ورقة بن نوفل، وبلغه النذير أم لا؟ جيد، الآن اتضح لك الأمر. إذا قد يوجد النذير إما الرسول بنفسه وإما برهانه وحجته، تمام؟ ثم بعد ذلك قد يتيسر لقوم أو أقوام أن يقفوا على هذا النذير، وقد لا يتيسر لبعضه. الكلام واضح؟ في عندك إشكال؟ الحمد لله. نعم. مش سمعت بتقول ايه خالص. ليس في الحديث أرجو أن تكون منه. الحديث قال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. واضح؟ الآن إن إيش بيقول هذا؟ إن رجاء الله، هذا كلام كفر. قوله إن رجاء الله ورجاء رسوله واقع، هذا رجل جاهل بالتوحيد. لا يقال إن الله يرجو كذا، الله يرجى إليه، البشر هم الذين يرجون. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، فالبشر هو الذي يرجو يلتمس. الله جل وعلا لا يقال إن الله يرجو كذا، أي يلتمس ويتمنى أن يحصل كذا. شأن الله أعظم، شأن الله أعظم. ولما سئل الإمام أحمد هل يقال إن الله قهر عباده، قال الله أجل من أن يفعل ذلك، أي أن الله عز وجل لا يحتاج أن يقهر، بل الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لا يقال إن الله يرجو كذا، أي يلتمس كذا، يلتمس، إنما يلتمس ويرجو العاجز. فهمت علي؟ نعم. أما رجاء رسول الله قد يقع وقد لا يقع. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فهو كان يرجو من الله أن الله يهدي عمه أبا طالب. هل تحقق رجاؤه؟ هل تحقق رجاؤه؟ ما تحقق. واضح؟ إذن فهذا الرجل الذي قال هذا الكلام أخطأ من جهتين، أخطأ إذ أطلق على الله من اللفظ ما لا يليق بالله، وأخطأ أصلا في المسألة العلمية أنه رجاء رسول الله محقق، بل قد يتحقق وقد لا يتحقق. واضح؟ وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي كذا فمنعنيها، أي منعني، لم يعطني سؤلي في هذا. حديث الصحيح. واضح؟ نعم. محمد سيدنا معلش أن الولي ماله؟ نحن لا نقول إن الولي معصوم، إن الولي لله قد يقع في الصغيرة، بل قد يقع في الكبيرة، بل قد يكفر بالله ثم يعود ويتوب. إنما الولاية أن يغلب عليه العمل الصالح، أن يغلب عليه العمل الصالح. ولذلك جاء في حديث البخاري ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أما إذا كنت تقصد ما يقول مفتي الجمهورية هذا عن الجمعة اللي إحنا ردينا عليه في قوله تعالى في الليلة ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وتكلمنا عن كلامه في الردة، إن كنت تقصد ما يذكر هذا الرجل عن بعض الصوفية أنه يفعل الفواحش وأنه من أولياء الله، وهذا قالوا عن الجمعة وسمعته بنفسي، قال قد يكون وليا لله وهو مواقع للكبائر، هل هذا الذي تقصد ولا تقصد؟ طيب هذا الكلام هناك في طبقات الشعراني في طبقاته يقول وقد رأيت بعض شيوخنا يفعل اللواط فلما نهيته قال لم تعرف حقيقة الإيمان، معنى كلامه، ورأيت آخر يفعل في بهيمة فقال إنما ترى أو غيب عنك ما نصنع. هؤلاء السفلة لا يكونون لله أولياء إذا كان الرجل من أهل الجهل والغالب عليه المعصية ويشتهر بذلك. الله جل وعلا بيّن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء فسق فجار، إنما قد يكون الرجل متقيا ويقع في صغيرة أو كبيرة، وهذا وقع لأفاضل البشر بعد الأنبياء والرسل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من وقع في الزنا ومنهم من وقع في شرب الخمر، إلا أن هذا لم يكن الغالب على الإنسان، وإنما الغالب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والصلاح والتقى، وربما قارف الرجل صغيرة أو كبيرة ويوفقهم الله عز وجل للتوبة أو يقام عليه الحد. واضح؟ نعم. هل يجوز للمرأة أن ترضع ابنها أمام محارمها؟ هذه مسألة فيها نزاع بين أهل العلم، وهذا يتوقف على تحقيق المسألة في عورة المرأة مع محارمها. ذهبت طائفة من أهل العلم كالنووي وغيره، وهذا قول الجمهور، إلا أن عورة المرأة مع محارمها من السرة إلى الركبة، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن عورتها أعم من ذلك، بل الزينة التي لا تعتاد المرأة أن تظهرها، ولم يجري عمل النساء من السلف على ذلك أن تظهر ثديها أو بطنها أو ظهرها، أنه لم يجري عمل النساء أن يظهرن ذلك، فالمسألة فيها نزاع. من قال إن عورتها من السرة إلى الركبة جوز أن ترضع ابنها أمام محارمها، ومن قال إن صدرها ثديها من العورة التي يجب ومن الزينة التي يجب أن تستر، قال إنها لا تجوز أن تفعل ذلك. الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بالقول الثاني، أعني كان يقول إن عورتها ليست محصورة من السرة إلى الركبة، بل ما جرت العادة بأن تظهره المرأة أمام النساء وأمام المحارم جاز، وإلا فلا. فكان الشيخ يحرم أن تظهر المرأة صدرها وأن ترضع ولدها أمام محارمها. واضح؟ مسألة فيها نزاع، وإذا أتينا إلى كتاب الرضاع إن شاء الله نبينها. نعم نعم. جلد الذبيحة المذكاة ماله؟ تكلمنا عن هذا هناك زمان، تكلمنا هناك في جلود السباع وما ذبح وما لم يذبح، تكلمنا عنه. نعم. هل ورد دليل عن ماذا؟ الجن، هل يمكن أن الجن يعاشر المرأة؟ الشيخ الألباني، كنا في مجلس في الإمارات في مسجد إبراهيم الخليل، فسئل السؤال هذا بعد صلاة المغرب، هل هناك دليل يدل أن الجن يستطيع أو يمكن أن يعاشر الإنسية أو الجنية تستطيع ذلك مع الإنسي؟ فقال الشيخ كلاما طيبا مفيدا ملخصا، قال لا ينبغي أن نسأل هل يمكن أم لا يمكن، ولكن تصحيح السؤال قال الشيخ أن يقال هل هذا يجوز شرعا أم لا يجوز؟ قال ولا شك أنه لا يجوز، واحتج بالآية. إيش الآية؟ ومن آياته أن خلق لكم كذا من أنفسكم أزواجا، قال من أنفسكم، واضح؟ ولذلك ما سمعنا هذا من عندي أنا، ما سمعنا إنه الصحابة منهم من تزوج جنية، وجاء عن مالك أنه سئل عن ذلك فتكلم في هذا بشيء رحمه الله. فسواء أمكن أن يقع أو لم يمكن، فالمسألة أنه شرعا لا يجوز، واضح؟ أيضا تفضل. نعم، جامع زوجته في نهار رمضان وهو جاهل في الحكم، عليه الكفارة. الحكم بارك الله فيه يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين متواصلين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، 60 مسكينا من أهله أو من غير أهله، المهم أنهم يكونون مساكين، واضح؟ أيوة، فقر. ويقضي يوما عوضا، يقضي يوما بعد الشهرين المتتابعين إن صح الحديث، وقد حسنه الشيخ الألباني، يعني يصوم شهرين متتابعين ويقضي يوما إن صح الحديث، وقد حسنه الألباني في الإرواء، وإلا إذا لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فهمت علي؟ نعم، والله أعلم.